بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. عالم النفس اليهودي الشهير زيغموند فرويد له كلمة مشهورة بيقول فيها: ليس في الطبيعة إلا آكل ومأكول، فاختر أيهما تكون. ومن قبله الماديين والتطورين والتطوريين قالوا إن الطبيعة ملطخة بالدم نابا ومخلبا، وإن الصراع في صميم الطبيعة صراع دموي، وهدف هذا الصراع دائما هو البقاء للأصلح والأقوى و إفناء الضعفاء. أنا برفع صباعي باعتراض بسيط، بقول إزاي عاشت الفراشات وهي أضعف من الضعف، والهموشة وهي أضعف من اللاشيء، أنتم فوق خطير. لو كان كلامكم صحيح وإن سنة الطبيعة هي البقاء للأصلح والبقاء للأقوى وإفناء الضعفاء. والاعتراض الثاني: ما تفسير التطوريين لبقاء الأجمل وليس الأقوى؟ وده فعلا ملحوظة، يعني مثلا لما نشوف جناح الفراش المنقوش أكنه سجادة عجمي، الله إيه النقش ده كله؟ طب إيه لازمته؟ وما هو لو كان فراء الجناح ده سادة ما هوش منقوش، الحشرة حتطير والفراش حيطير بكفاءة لا تقل عن كفاءة جناح منقوش. دي مسألة ملهاش دخل بالوظيفة بالمرة. طب ايه السبب في حاجة زي كده؟ نفس الحكاية برضه في ريشة الطاووس، تلاقيها لوحة مبهرة أسطورية. طب ايه اللازمة؟ ايه لازم ده كله؟ طب ممكن تبقى ريشة عادية خلاص ويبقى الطائر يعني يمارس جميع وظائفه بدون إخلال في أي وظيفة. وكتالوج الزهور ومدلاتها العجب، وأسماك الزينة المذهلة، وهي جميعا أضعف أنواع الأسماك. وإيه بقى السر في ده كله؟ ده الطبيعة كلها متحف غريب للجمال والقيم الجمالية. للأسف نظرية التطور ما فيش عندها جواب، والتطورين ما عندهمش رد. التطوريين ما عندهمش رد، لأنهم عارفين أنهم لو فتحوا الباب للقيم الجمالية هيخش رب القيم وصانع الجمال اللي من غيره لا يمكن تفسير كل هذه الاستعراضات الجميلة لكل ما هو جميل. وفي الواقع احنا عندنا المدخل الى الله سبحانه وتعالى هي شهود القيم والكمالات في الوجود، لان من اسمائه من الايات اللي احنا دايما نرددها: ولله المثل الاعلى. وكل أسماء ربنا سبحانه وتعالى هي كمالات: الرحيم، الودود، الرؤوف، الحليم، السميع، البصير، كل دي كمالات. فتجلي الكمالات في الوجود ويشير بإصبع إلى وجود الله سبحانه وتعالى. وعشان كده التطورين يتجنبهم إنهم يفتحوا هذه الصفحة، صفحة القيم. بالنسبة لهم دين طب، هم حريصين يفسروا كل حاجة في حدود التفسيرات المادية بتاعتهم. لكن احنا عندنا الحجاج مش مطب ولا حاجة، احنا عندنا الحرب في الطبيعة حقيقة احنا بنقول عليه وبنعترف به، وعندنا حلقات عشرات الحلقات بتتكلم عن الحرب في الطبيعة ما بننكرهاش، لكن بنقول الحرب هي نص الحكاية، والنص التاني الحب والتزاوج والغزل والرأس والغنى والموسيقى. موسيقى في غناء البلابل وسطح الكروانات والجمال في طلعة الربيع والتفاؤل في إشراقة الفجر والابتسامة في وجه الوليد والحنان في رحمة الأم. العرس الكوني مستمر، وبنقول إن هي دي الطبيعة برضه. الطبيعة ما هيش كلها ضرب وقتل وصراع أبدا، الطبيعة لها وجهين، طبيعة لها هذا الوجه الصراعي ولها وجه تاني اللي هو فيها الحرب وفيها الحب. بنقول إن هي دي الطبيعة، أما النظر إلى الطبيعة من وجه واحد واعتبرها كلها دموية وملطخة بالدم نابا ومخلبا، فده كلام الحقيقة بيبقى كلام ناقص. ومع كده احنا هنمشي معاهم وحنهودهم ونتابع مذبحة الآكل والمأكول ونحاول نفهمها أكتر ونشوف الفيلم ونفكر سوا. صيحة الجوع اسمعوه معانا، الذئاب وهي تعوي بطنها بتقرصها عاوزة تاكل. وطالعة في رحلة صيد عاوزة تجيب أكل لأولادها، وأحسن حاجة وأحسن غدوة هي الغزال، وفعلا بيصطادوا الديب وبتبقى عزومة. يشترك فيها كل ذئاب، دي من عائلة الأسود شبيهة اللبؤة، دي هي كلها فصيلة واحدة من الحيوانات المفترسة اللي هي الفصيلة القططية. والشبه طبعا واضح بينهم كلهم وبين القطط، ما بين الأليف وما بين المفترس وما بين النمر والضبع والأسد، والكل دي عيلة واحدة في الواقع. ومنشوف طبعا الحنان اللي موجود بين الأم وأولادها، وإن بالنسبة لها الحياة ليست كلها مذبح. ده اللي اتكلمنا عنه مرة، نوع من العرس اسمه سكانك، ده قبيح الرائحة وجميل الفراء، وهو بيدافع عن نفسه بالريحة القبيحة دي. لما يجي حد يقرب منه ينفخ الريحة بتاعته في وشه فيكون يجري. ده الثعلب، ده لما ملاقيش ياكل يقعد ياكل شوية صراصير وخنافس زي ما احنا شايفين على قده. الموجود بياكله والأسهل واللي قدامه. ده الليمور أبو ذي المخطط، هنلاحظ إن الديب المحترم ده لمح ديله فهيجره من ديله وتحصل معركة عظيمة. هنشوف الديل، طرف الديل باين، هنشوف لامح ديله ازاي هيجره من ديله. بشويش بتحصل معركة قاسية جدا، لكن في كل مرة حيوان يهرب من الليمور، والليمور عنده وسيلة بيعض مناخير الديب، والعضة بتاعته بتبقى قاسية جدا، فهرب منه عن طريق انه عضه في مناخيره وهرب، لكن التاني برضه مش هيسيبه. الجوع كافر. مناخيره بتوجعه من العضة، لكن برضه مش عايز يسيبه. متربص. ده الليمور قاعد مستني وبيسن اسنانه. الوجه الآخر من الحياة الأمومة والحب، والطائر الأم ده طائر يمتاز بديل جميل، وخصوصا الذكر ديله أجمل من ديل الأنثى، ويحب إيه يفرشه كده زي المقص ويرقص، أهو بيرقص أهو حوالين العش بينما الأم تطعن أطفالها. لحظة رومانتيكية تماما، شيء مختلف عن الصراع الدموي اللي شفناه، وهنشوفهم يرقصوا مع بعض الذكر والأنثى رقصة باليه، ومعاهم موسيقى جميلة. يعلنهم أن الحياة ليست كلها حرب، بل لها وجه آخر من الحب والغزل. نشوف الاثنين لما يرقصوا رقصة الباليه الجميلة دي، شوف ديله طويل ازاي. ويفردوا زي المقص كده. هتيجي مراته يعملوا كوبليه كده حلو، دويتو. راحتله الرقصة الجميلة دي، الموسيقى الحلوة. باليه، باليه حلو، ما هي دي الطبيعة برضه، احنا ما زلنا في الطبيعة ما خرجناش عنها. كل الطبيعة بالغسق دخول الليل في النهار كلها معزوفة حلوة. دول اللي هي خلايا النحل، النحل بيعملها في الجبال، وده صاحبنا السنجاب وغرامه بالبندق والجوز اللي شفناه يأكل الجوز ياكل الجوز ويخبيه، يعمل له حفرة ويخبيه تحت الأرض. ودي الأعشاش اللي بيعملها بعض أنواع النحل في الجبال، تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهي دي الخلايا الجبلية. ده الأرماديلو أو المدرع، الحيوان ده مدرع بدرع، درع عجيب، جلد سميك سميك، وهنا القط المفترس الفظيع ده شاف ان دي اكله حلوه لكن مش عارف ياكله منين، يجي يحسس على الدرع ده يلاقي زي الحديد ومش قادر يقرمه. اكلك منين على راي الغنوه؟ كل ما يجي يدب بقه يلاقي مصيبه، عاوز يقلبه على ظهره عشان ياكله من بطنه لكن مش هيقدر، هو حريص انه ما يتقلبش على بطنه ابدا. شوف الدفاع الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى عامله للكائنات بتوعه، شوف بيعمله بيحسس ازاي، مش لاقي، مش قادر يخلص منه، اكله منين مش عارف. حاجه ما تتاكلش، حاجه مجلده كده ما تتاكلش، وانيابه مش قادره تعمل حاجه. يئس خلاص ما فيش فايده. السلمون والدب مشهورين طبعا، لان دي اعظم اكله للدب الروسي هو سمك السلمون. بيستنى لما تيجي الهجرة بتاعت أسماك السلمون، وبنشوف السمك طالع ضد التيار، لأنها رحلة بتاع التناسل بتاعته، رحلة التزاوج، بيجوا بأعداد هائلة وبيمشوا يسبحوا ضد التيار، فبيقف بقى الدببة يصطادوهم كده صيد سهل في البحر، ومع كده الخناق بيحصل على مناطق النفوذ. ده يقول دب ده بيقول للتاني دي منطقة بتاعتي ما حدش يقرب لها، انا قلت 2000 مرة انت تمشي من هنا، روح شوف لك اي حتة تانية. بقول ايه؟ ما تبوقش بقى، يلا دي منطقة الصيد بتاعتي. وهيتغلب الاقوى وهيقنع التاني بانه ما فيش فايدة، يروح يغور بقى يشوف له حتة تانية يصطاد منها. يقول له البحر ما هو واسع يا اخي، يعني انت هتيجي قدامي اصطاد سمكه؟ وبيطلع بقى على الشط يقشرها وياكل ويمزمز على راحته. شو بيقشرها بقى؟ طازه بقى، حاجه طازه كده. في اليابان بياكلوا السمك ني برضه. دول بقى الطيور الطفيلية الانتهازية، عشان اللي يفضل من الديب هم ياكلوه، دول اللي عايشين على الفضلات. ده الديب وابنه بيعلمه ازاي، تعالى يا ابني اعلمك ازاي تصطاد وتاكل عيشك، اكل العيش مر مش سهل. هو بينزل يصطاد يبص بالظبط، ينقر السمكه يروح نازل عليه، عمليه مش سهله طبعا، لكن لان السمك كتير بيقدر يلاقي له، بيبقى في الواقع الوف جيوش سمك بحاله جايه في رحله التزاوج. هنا هنشوف نموذج عجيب قوي، الشحات، الدبدوب الشحات ده اللي بيقول له اديني لقمه لله، والدب اللي زي القرد اللي بيهرش ده، شوفوا الشحات ده اللي على اليمين ده اديني حتة لله. ما دوكاتي يقول له يا اخي ما تروح تصطاد، انت انا هصطاد لك. ايه الشغل التواكل بتاعك ده؟ شوف بيمد ايده ازاي، ديب هالفوت خالص. ادينا نقمة، طب فتفوتة صغيرة كده من اللي وقعت دي، حاجة كده بسيطة. يا ساتر، ده انت بخيل بشكل. هاي اديله قشرة، نصيب الشحات قشرة. ده اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو الولفرين او شبيه الديب، وده مفترس وشرس جدا. دي من عيلة العرسية، شرسته بلا حدود، من النوع اللي يتخانق مع دبان وشه، يعني حاجة شو الخناق، ما يطقش حد في منطقة نفوذه أبدا. انت ايه اللي جابك؟ برضه هم دول احنا لسه مع الولفرين او شبيه الديب المفترس. وحياته دموية تماما. هنشوف الكهوف بتاع الولفرين ده، الولفرين او شبيه الديب بيعيش في ألاسكا وفي شمال كندا والمناطق الباردة المغطاة بالثلج. فاحنا هنعمل رحلة نروح للبيئة بتاعته. المواصلة بقى في المناطق دي هي الحنطور العجيب ده اللي بيجره 10 كلاب، ولا هم كام، 7 كلاب اهم. كلاب دي كلاب متخصصة، لما بيجوا الحتة فيها مطبات بينزل الراجل ده وجايب معاه كاميرات وكده، عاوز يصور الولفرين أو شبيه الديب ده، يصوره في بيئته الطبيعية. دول الطيور الطفيلية الانتهازية اللي بتتواجد حيثما كان هناك معركة بين آكل ومأكول، فهي تأكل الفضلات. شوف التلج نازل ازاي مستمر، جو قاسي. في البيئة الشديدة القسوة دي بيبقى الجوع قاتل، يبقى الحيوان المفترس نفسه يبرد بطنه كده بحاجة دافية. شوفوا القمر طالع من وراء أشجار الصنوبر، منظر جميل، طبيعة فيها جمال، جمال وتلون بين ليل ونهار وظلام ونور. هنا ابتدى يعمل نور ويتدفى. ادهم لقيناها اهو، ده الولفرين الملعون عمال يرفص ومستني فريسه يفترسها، اسود زي الليل. فهو كان جايب معاه ايه، غزال مدبوح، عشان ايه؟ يحطه يجذب الايه، الولفرين. طعم يعني، جايب معاه طعم. هو جايب معاه الغزال المذبوح ده. الغراب بيتفرج ازاي، يعني يشوف ايه الحكاية. الشمس لما تطلع على التلج وتنعكس من عليه بتدفي الجو، والإنسان يعرق مهما كان لابس خفيف يعرق، لأن انعكاس الشمس فظيع. مراية. هو حط له بقى الايه الطعم ده، وهيروح هناك يلبد ويبتدي يصور، وصاحبنا الولفرين او شبيه الديب اللي هو قلنا من العيلة العرسية، وانه شديد التوحش والدموية، ودول المنافسين بتوعه الديابة. شوف شكله ايه غريب. الديب هو وعيلته هم المنافسين بتوع الديب هو وعيلته هم المنافسين بتوع فهم الاثنين جم صاحبنا علشان ما حد ما يشوفوش عين الديب وعين الولفرين، لبس ابيض في ابيض وعمل لتام على بقه كده. طبعا الولفرين لما بيقرب الكل يبعد لان عضته والقبر. شوف ازاي، شوف ازاي يعني كش فيه بيرجع على طول، فيش يعني فيش كلام، مع انه حجمه صغير. فأي معركة هو بينتصر وهو بينفرد. ما كانش ناب يبقى مخلب. فالديب بيشوف له حاجة تانية بقى ياكلها سهلة كده من غير منافسة قاتلة زي دي يعني. منافسة قاتلة زي دي يعني. وينفرد الولفرين بالفريسة السهلة. لكن بيستعجب، ايه حكاية اللي خلى الديب يسيب له كل حاجة؟ لازم في أكلة تانية حلوة. جه وولفرين تاني اهو كمان بقوا اتنين. ونرجع مرجوعنا التاني، الولفرين التاني عاوز يعرف ايه حكاية الديب اللي مشي ده، وبيقول لازم في حكاية. اللي هو ده الديب الولفرين ده وشبيه الديب بيقول لا لازم الديب ده راح عشان في حكاية. وفعلا في حكاية، الديب شاق لها ارنب، طبعا دي اكلة سهلة بقى وطعمة وعشوة حلوة دي، فيعني هيبتدي مطاردة بين الديب وبين الأرنب، بينما الولفرين يقف على شجرة كده يتفرج. دي المطاردة. بين الديب وبين الأرنب. شوف واقف بقى الولفرين عاوز يشوف ايه بقى اخرة هذه المطاردة، فبيطلع فوق على فرع عالي ويرصد اللي بيحصل. المطاردة بين الديب وبين الأرنب مستمرة. صاحبنا بيتفرج من فوق، باصص من بعيد زي النمس، شاف بقى حكاية الديب والأرنب دي، قال لك طب ما نشوف ايه آخرتها. المطاردة ما زالت مستمرة، المطاردة مستمرة. والمسافة قربت ما بين الآكل والمأكول. شوف نط ومش عارف انه تحت رجليه، لكن بيلف بيلاقيها. بيلبد فرصة الديب بقى انه يجيبه من جوه كده، جاهز يلقطه كده جاهز. شوف ده بيتفرج مستني، شوف ايه اخرة القصة دي. جابه لقطه، دلوقتي بيقول لو انا هبتدي اكل هيجيني شبيه الديب الملعون ده ياخد مني الاكلة. فهو الديب فكر في حكاية، قال لك انا ايه بعد ما اذبحه واخلص عليه ادفنه في التلج واغطيه بالتلج، وبعدين بعد ساعة ولا حاجة بعد ما يمشي الملعون ده اجي انا اكل اكلتي وانا مطمن. فغطى عليه بالتلج بالفعل، هنشوف الحكاية دي. شوف غطاه ازاي، غطاه تمام. هو ناسي ان الولفرين له حاسة شم فظيعة، فالولفرين لو هو يلف هيهتدي الى مكان الايه الفريسه المدفونه دي. شوف جاي مشمشم مشمشم، شوف حاطط مناخيره في التلج ازاي، اهو عارف ان هنا. ومش بس عارف، ده هيطلع الاكله وياكلها قدام عين الديب ده. طلع الاكله. أحسن من عين الديب الملعون. شايف باكل باكلها قدامك ازاي؟ ولا حديك ولا حتى رجلك. روح شمشم بقى هناك خلاص. مش عارف ليه لما بشوف صراع الأكل والمأكول في عالم الحيوان بفتكر دايما حكاية الدول الكبرى والدول الصغرى، مع فارق إن الحيوانات الأقوى معذورة لأنها جعانة وبتقتل عشان تاكل، والحيوان يدوبك بيقتل على قد جوع بطنه، مش بيقتل شعب، يدوبك بيقتل فردة حمامة ولا أرنبة ولا بالكتير خروف. لكن الدول الكبرى اللي بتعتدي على الدول الصغرى بتبقى شبعانة ومتخامة وعندها أهرامات من القمح والزبد، وبترمي الفوائض في البحر عشان سعرها ما ينزلش في السوق. فهي دول قوية شبعانة متخمة ومع كده تعتدي على شعوب صغرى، هذه الشعوب عريانة وجعانة وحالها بالبلاء. فالفرق فرق كبير خالص، فرق بين واحد ومليون، بين مقتل واحد ومقتل مليون. ومقتل واحد للضرورة، فحمامة ولا مش عارف أرنب ولا خروف، ومقتل شعب من الألوف أو الملايين بدون ضرورة. عندنا فيلم عجيب عن صقر ألماني ونسر أمريكي ودب روسي، والفيلم الحقيقة يعني يثير التأمل ونشوفه سوا. ده الصقر الألماني، صقر ذكي، فهنشوف معركة بينه وبين التعبان، وهنشوف ازاي بيمسك التعبان ده وبيمسكه منين، مش من ديله لكن بيمسكه من دماغه، لان الخطورة في دماغه اللي هي الناب اللي فيه السم. فشوف حط رجله فين، على دماغه، وبعدين يبتدي يكسر جمجمته بقى عشان يخلص منه، ويقعد يمزمز فيه من غير اي خطر عليه. والنسر جميل جميل. شوف بيبتدي بقى ايه بالمنقار اللي زي السكينة، الخنجر بتاعه، الخنجري بتاعه ده، يخلص عليه. ده الثعلب. هنا افتكر بيضوء شم ريحة سنجاب او حاجة بالشكل ده، فهيبتدي المطاردة. ده ارنب شم ريحة ارنب، فهتبتدي المطاردة. مين هيشوف الحكاية دي؟ النسر الأمريكي العظيم. فهيتابع المعركة والمطاردة، هو يتابعها متابعة جوية بينما هي في البر بتجري بين صاحبنا الثعلب وبين ده. هنا كمان طلعت غزالة اهي. فأصبحت الإيه الحكاية تستاهل. غزالة دي ولا أرنب برضو هنشوف. مهما كان الثعلب، شوف شوف الأرنب مستخبي فين، هو أرنب برضو. مهما كان الثعلب فما عندوش سرعة الإيه النسر. فهنشوف ان النسر عنده ادوات هتمكنه انه يفوز بالغنيمة. لان ما بقتش في حاجة، ما بقتش حكاية ذكاء، ده بقت حكاية بقى سلاح جوي بقى. هيعمل ايه فيه ده؟ لسه ما اتحسمتش. هو لابد، يبدو ان الارنب لابد، مستنيينه لما يطلع فيجري وراه. اهو طلع الارنب اهو. هوب خلاص، يعني بقى على جابوا. نشوف العنجهية كده بتاع الايه النسر العظيم كده لما يرفع راسه كده. ده خلاص بقى تعلم ده يتفرج معلش، لكن قرب هو نفسه هيبقى مأكول. يلا يا ابني اجري روح بقى خلاص. شمشم على حاجة تشوف، شوف شوف نافش ريشه ازاي. شايف منظر منظر، امشي. واثق من نفسه، محدش هيقرب لحاجته ابدا، هياكل ويتهنى ولا حد يتكلم، ولا الامم المتحده تقدر تعمل اي حاجه. احنا هنشوف حاجة تانية بقى ظريفة، دي بقى انواع القطط الافريقية المفترسة، وهنشوف الدب الروسي المحترم في اكلة جاهزة موجودة. يا ترى القطة الافريقي دي هتقدر تلاقي لها نصيب في الاكلة دي؟ لسه ما شفناش الدب وما شفناش الأكل. ده عاوزة تاخدها من النسر، لكن يعني النسر ما فيش حد بيقدر ياخد منه حاجة. هي بتقرب هنا، دي غزالة، دي عملية افتراس تاني، لكن هيظهر بقى، هنشوف ازاي الختام بتاع الحكاية دي. هل هتنفرد القطة الافريقي بالغزالة دي؟ الديابة هيطلعوا. الله، ده الدب الروسي حصل جه بقى، ده المعلم الكبير ده بقى. روسيا يعني روسيا بقى، كل دول يروحوا، كل واحد يروح لأمه بقى خلاص. مفيش بقى لا استونيا وليتوانيا ولاتفيا والدول دي، كل دي خلاص كله ده يروح. انا جيت، انا الدب الروسي، امشي. امشي كله امشي. قوة، الضخامة، الشراسة، وايه بيرد على 10 ديابة، يعني ما فيش كلام، كله يمشي يروح، ما فيش ولا حد هياخد ولا لقمة. كله كله هيز ديله ويمشي وينفرد. صاحبنا الدب الروسي دمهم خفيف، الصقر الالماني والنسر الامريكي والدب الروسي، لكن والله حروبهم ارحم بكتير من حروب اخوانهم البشر. فين هم من مذابح هتلر ومجازر ستالين؟ وفين اللي جرى على السنجاب والارنب والغزاله من اللي جرى على الهنود الحمر؟ وفين أطمة من الكتف من القنابل والصواريخ والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل وحروب الإبادة والغازات السامة؟ ومع كده يا إخواني برضو الحيوانات عندها أسلحة كيماوية، والحيوانات عندها حروب كيماوية، وعندها قنص جوي وقرصنة بحرية. ومعانا فيلم يورينا التنوع في أسلحة القتال بالنسبة للحيوانات، وإنها في الحقيقة لا تخلو من وسائل متطورة في طرق الحرب ووسائل القتال. ادي شفت المحار اللي كله السمك، والسمكة كلها مين؟ النسر. معركة برية جوية، شايف النسر بينزل ازاي؟ النسر بينزل ويغوص تحت البحر ويجيب السمكة، سمكة لسه كانت واكلة الايه المحارة. ده حاجة اسمها أسد النمل، ده شأنه غريب قوي. أسد النمل ده يعمل حفر شكلها عجيب، الحفر اللي زي اللي شايفينها دي، ويلبد في قاع الحفرة كويس، وبعدين أي حشرة تيجي في الحفرة دي يرشها بالرمل عشان تزحلق وتقع ياكلها. بقى هو لابد في قاع الحفرة، مش باين منه إلا الفكين. شوف الحفرة، شوف الرمل بيرشه ازاي. مستني بقى، اسمه أسد النمل. النمل غاوي بقى ينزل في الحفر دي على أمل يلاقي حاجة، فيلاقي مصيبة. شوف الفكين مفتوحين ازاي، اسمه أسد النمل. وأكلته أهو أكلته المحببة هي النمل. فشوف النملة بقى لما تخش هنا هيجرى لها ايه؟ شوف بقى الرش، رش عليها رش، كنت كل ما تحاول تطلع يرش، أما يرش ايه؟ تزحلق تاني لغاية ما يمسكها بالفك القوي بتاعه. دي هربت، يبقى نشوف غيرها، مش مشكلة هتيجي غيرها برضه. دي هربت أو وقعت في لا وقعت في حفرة تانية، مفيش فايدة. ما هو كلهم بقى شوف مسكها بالفك ازاي. هنا بقى الجرادة الجميلة المسالمة دي هينزل عليها نوع من الزنابير المسلح بالأسلحة الكيماوية، هيديها حقنة في العقدة العصبية بتاعتها فيجي لها شلل. أهو ده الزنبور الملعون، ده من الزنابير الإيه السامة. شوف اديها حقنة فتشلت، بعد ما تشلت طار بيها، شوف طاير بيها ازاي. وبعدين هيحطها في البيت بتاعه، هو له حفرة فحرها ومجهزة، هيبيض عليها بالطين على الجرادة دي، وبعدين يدفن الكل في الحفرة بتاعته. هنشوف عملية غريبة قوي، مكيدة يعني، فيها تخطيط. اهو حطها فين؟ يا عيني نايمة خالص، نايمة مشلولة تماما. اهو سحبها في الحفرة وباض عليها بالطين، وبعدين حط ده جاب واحد جرادة تانية كمان، ده حقنة هو ومراته، هو مشتركين في العملية دي، عملية زي راية وسكينة بالظبط، حاجة غريبة قوي. وبعدين هيحطوه نزلوها في الحفرة اهي اهي، وباضت الأنثى البطين، وبعدين هتبتدي ايه تدفن، تغطي الحفرة تماما بالتراب وتحط عليها زلطة كمان علشان ايه محدش شوفك بيدور على زلطة زي. هنشوف المنظر غريب قوي، شوف بيغطي الحفرة، بيغطيها تمام برجليه، شوف ازاي، ويكبس كمان الرمل كبسة كويسة كده، ويزق العود ده، وبعدين هيجيب حتة زلطة ويحطها. مش باينة دلوقتي خلاص. وحط عليها ايه الفرع ده وقافل خلاص. اللي حصل البطين هيفقسهم وبيطلع منهم الايه، ملاحظين ان الجرادة متخدرة لكن ما ماتتش، والبيض فقس وطلع منه ده حتى ثلاث جراداتهم كله متخدر لكن ما ماتش. بيطلع الفأس تطلع اليرقة تلاقي الأكلة جاهزة وصبحة فريش كده طازة لسه حي، بس كل ما في الأمر أنها متخدرة، نوع غريب غريب من الحرب الكيماوية. فعلا الحقيقة يعني فرق كبير جدا بين اللي بيعمله الحيوان في حروبه وبين اللي بيعمله الإنسان. الحيوان بيقتل ليشبع جوعه، بينما الإنسان بيقتل ليسود ويطغى ويفرض سيطرته ونمط تفكيره ويشبع كبرياءه. وكان زمان بيقتل بالألوف، دلوقتي بيقتل ملايين، وبالأنابل الهيدروجية والغازات السامة وقذائف النيوترون في المستقبل إن شاء الله ممكن يقتل بالألوف الملايين وممكن يفجر الأرض. لكن كالعادة دايما الإنسان يعني يغطي شره ويصوغ صياغات مهذبة جدا، يقول لك دي حروب من أجل تقدمية ومن أجل إنقاذ العمال والشغيلة والمطحونين ويعني القضاء على الاستغلال وعلى رأس المال، أو يقول لك دي حروب دي لنشر الحضارة والنور بين قبائل الهمج، ودلوقتي بيقول لك دي حروب شريفة جدا من أجل نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. فهي بيديها لبسة إيه؟ مش لبسة الأطماع الشخصية، لا، يديها لبسة الحروب الحضارية، حروب حضارات. الحضارة المادية الماركسية مثلا جاية بأفكار جديدة خالص، وهي ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والقطاع العام والاشتراكية وإلى آخره. والحروب التانية بتقول لك لا، ده احنا بتوع الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية وعدم سيطرة أي فاشية وإلى آخره ونظام السوق. فالحروب هنا بتبقى مش متغطية فيها المكر البشري في أنه ده بيحارب عشان ينشر حضارة، ده صراع حضارات. ودلوقتي بيقولوا أن العدو الموجود الوحيد بقى الباقي للحضارة الغربية العلمانية هو الإسلام. طبعا ده اختلاق، لان الاسلام برضه ما هو فيه نفس الحكايه الديمقراطيه، والاسلام ليس فيه سيطره انسان على انسان بالقوه ابدا، وفيه نظام السوق في كل حاجه، انما فدي حجه بيختلقوها زي العاده انهم يخلقوا شيء ويكذبوا كذبه كبيره عشان يبرروا الحروب بتاعتهم. لكن في النهايه بنشوف والله الدب ده دمه خفيف، على الاقل بياكل الفخده وبيكتفي ويشبع ومش بيتفلسف، انما راجل بسيط بس انا جعان وهاكل، ولا تزيد ضحايا عن فردة مش عارف خروف ولا مش عارف حاجة. فرق كبير كبير بين الانسان وبين الحيوان، وبين وحشية الحيوان وبين الانسانية اللي هي في وحشيتها غلبت كل الوحوش. وده نمط من المقارنة الواضح جدا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.